بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لنا في الحديث السابق مسائل مهمة، منها جواز رواية الحديث بالمعنى، من قوله: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. وقلنا إن رواية الحديث بالمعنى جائزة بشروط أربعة. ما هي يا أحمد؟ نعم، نكون عارفا باللغة العربية وعارفا بمراد من روى عنه. أن لا يكون اللفظ من الألفاظ التعبدية. حتى يكون ناسيا لللفظ لكن حافظا للمعنى، فيجوز في هذا الحال. والشرط الرابع أن يقرن ذكره بما يدل على أنه رواه بالمعنى، بأن يقول أو نحو ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ضيضا الفوائد انتهينا. بس فيها مسألة، اللي هو شو المسألة اللي أخذنا أول مسألة؟ قلنا نتكلم عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وش المسألة الأولى اللي أخذناها؟ نعم، أيضا مسألة مهمة. إذا وجدنا مسجدا وفيه قبر، فما الحكم؟ المسألة لها أو لا تخلو من ثلاث حالات. بحيث يكون القبر سابقا على المسجد، فيجب هدم المسجد. ولا تصح الصلاة فيه مطلقا. الحالة الثانية أن يكون القبر سابقا على القبر. فيجب نبش القبر ولا تصح الصلاة فيه إن كان القبر في قبلة المسجد. أما إذا كان في المؤخر أو جهة الميمنة أو الميسرة فلا حرج. الحالة الثالثة أن لا يعلم هل القبر أو المسجد، فتظل مصلحة المسجد. فيجب نبش القبر تغريبا للمصلحة العامة. طيب، المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا الباب: احتج بعض القبوريين على جواز بناء المساجد على القبور بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مبني، بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبني على القبر. احتجوا على جواز بناء المساجد على القبور بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبني على القبر. قالوا: وهذا دليل على جواز بناء المساجد على القبور. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: أولا، أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على القبر، بل بني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي بناه في حياته، فلا يقال إنه بنى مسجدا على قبر، وهذا ظاهر. الوجه الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما كان دفنه في بيته خارج المسجد. والوجه الثالث أن إدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام إدخاله في المسجد لم يكن باتفاق من الصحابة، بل كان ذلك بعد انقراض أكثرهم، وكان ذلك في سنة 88 كما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، لما أراد الوليد بن عبد الملك توسيعة المسجد النبوي من الجهة الشرقية أدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. فليس هذا، أعني هذا العمل وهو إدخال البيوت، ليس مما أجازه الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا عليه، بل فيهم من خالف. ولذلك روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه أنكر ذلك، لأنه يخشى أن يتخذ القبر مسجدا. الوجه الرابع أيضا أن يقال إن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، بل هو في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا على القبر. ولذلك ما يحصل من بعض الجهال من الدعاء والاستغاثة في النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون في المسجد لا عند قبره، لأن القبر بعيد عنهم ومصون عنهم ولا يرونه، وجعل مكان قبره عليه الصلاة والسلام محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران استجابة من الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وذلك أن رجلين من اليهود، سبب ذلك أن رجلين من اليهود أتيا إلى المدينة وكانا أحمرين، وأظهر للناس أنهما من العباد النساك، فسكن قرب المسجد، يعني اتخذ بيتا لهما قرب المسجد النبوي، وكان يتحنثان يعني يتعبدان لله عز وجل في النهار، في النهار يكونان في المسجد، وفي الليل في بيتهما. وقد كان يحفران حفرة من بيتهما إلى القبر، يعني كان في الليل يحفران حفرة نفق من بيتهما إلى القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يريدان نبشه. فرأى الوالي في تلك السنة رأى رؤيا أزعجت، وهو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لسوء، ورأى الرجلين، رأى نفس الرجلين هذين اليهوديين، فأتى فزعا إلى المدينة وأمر والي المدينة أن يدعو كل أهل المدينة ليسلم عليهم لعله يرى هذين الرجلين. فحضر من حضر من أهل المدينة، حضروا قاطبة، فكان يصافحهم ويسلم عليهم ويرى وجوههم. وبعد أن انقضى المسلمون لم يرى الرجلين اللذين رآهما في المنام، وهو باعتقاد أن هذه رؤيا حق، وهي حق. فقال للوالي: أبقي أحد من أهل المدينة لم يأتي؟ يعني هؤلاء الذين سلمت عليهم، هل كلهم أهل المدينة؟ هل بقي أحد من أهل المدينة؟ فقال: بقي، يعني فلما سأل قالوا: بقي رجلان كبيران يتحنثان في المسجد، فقال: علي بهما، يعني أحضرهما. فلما حضرا فإذا هما من رآهما في المنام، فأمر بهما فقتلا، وأمر بأن يوضع، أن ينصب حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة جدران، وأن يصب عليها الرصاص المذاب تقوية وتصليبا. وهذا كله من حماية حماية الله عز وجل. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استجاب الله عز وجل هذا الدعاء كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. المسألة الثالثة مما يتعلق بالتغريض، بباب التغريض عند من عبد الله عند رجل، عند قبر رجل صالح، حكم القراءة على القبر. ما حكم القراءة على القبر؟ يعني القراءة نوع من أنواع العبادة، وقلنا إن الصلاة عند القبور منهي عنها، لكن ما حكم القراءة عند القبر؟ القراءة على القبر أو عند القبر لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يقرأ عند القبر معتقدا أن لهذا المكان فضيلة ومزية على غيره، وأن القراءة عنده أفضل من المسجد، فلا ريب أن هذا من البدع، وأنه مكروه كراهة شديدة، بل يصل إلى حد التحريم، بل يصل إلى حد التحريم. أفهمتم؟ فمن يقرأ عند القبر اعتقادا منه أن القراءة عند القبر أفضل من غيره، فهذا بدعة ويصل إلى درجة التحريم. الحال الثانية أن يقرأ على صاحب القبر، يعني أن يأتي إلى القبر ويقرأ على صاحب القبر لا عنده، فهو يريد أن يقرأ على صاحب القبر. فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله جواز ذلك، ولهذا قالوا: ولا تكره القراءة على القبر، ولا تكره القراءة على القبر. واستدلوا بما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المقابر فقرأ فيها سورة ياسين خفف عنهم وكان له بعدد حسناتهم. واستدلوا أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما أوصى إذا دفن أن يقرأ عند قبره بفاتحة البقرة وخاتمتها. قالوا: وهذا لنصان، أحدهما مرفوع والآخر موقوف، وهو دليل على جواز ذلك، ولا سيما وأن الصحابة أو أن بعض الصحابة فعل ذلك. وفعل الصحابي إذا لم يظهر له معارض فإنه دليل على الجواز، وهذا كما سبق هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة كراهة ذلك، وأنه من البدع، يعني أن القراءة عند القبر أو أن القراءة على صاحب القبر من البدع، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول هو الصحيح، بل هو المتعين، لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر، يزور القبور، ولم ينقل أنه كان يقرأ على القبور أو أرشد إلى ذلك، مع عدم المانع، مع عدم المانع. فالسبب موجود والمانع مفقود. السبب موجود وهو زيارة المقابر، وليس هناك ما يمنع من كونه عليه الصلاة والسلام يقرأ على القبور. فما دام أن السبب موجود وأن المانع مفقود، علم أن ذلك ليس من الشرع، وماذا بعد الشرع إلا البدعة، ولا سيما وأن الناس لا يقتصرون على مجرد القراءة على القبر، بل يتوصلون إلى القراءة عند القبر واعتقاد أن لذلك مزية. الوجه الثاني أن الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب، يعني التي تدل على فضيلة القراءة على صاحب القبر، ضعيفة ولا تصح، وإذا كانت ضعيفة ولا تصح فإنه لا حجة فيها. وعليه فالقراءة عند القبر أو على صاحب القبر كلها من البدع. بقي مسألة رابعة تتعلق أيضا بما مر بنا من حديث. قلنا إن الكنيسة هي معبد النصارى، فما حكم دخول الكنيسة؟ ما حكم دخول الكنيسة؟ الجواب، نقل الموفق رحمه الله في المغني، نقل اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على جواز دخولها إذا لم يكن فيها صور. لو يجوز دخول الكنيسة إذا لم يكن فيها صور، هذا باتفاق الصحابة. وأما إذا كان فيها صور ففيه خلاف، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال بعض أهل العلم إنه يكره دخول الكنيسة إذا كان فيها صور، وهذا مذهب مالك وأحمد رحمهم الله. والقول الثاني في المسألة أنه لا يكره حتى مع وجود الصور، وهذا هو الصحيح ورجحه الموفق رحمه الله، يعني أنه لا كراهة في جواز دخول الكنيسة ولو كان فيها صور. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر علي بن أبي طالب أن يذهب مع الناس إلى الكنيسة حينما فتح بيت المقدس، أن يذهب مع الناس إلى الكنيسة حينما صنع له النصارى طعاما، فأمر علي أن يذهب نيابة عنه، فذهب علي رضي الله عنه وأكل معهم وجعل ينظر إلى الصور التي فيها. ولو كان دخولها محرما أو مكروها لم تنع علي رضي الله عنه من ذلك. إذن دخول الكنيسة جائز سواء كان فيها صور أم لم يكن فيها صور. إذا لم يكن فيها صور فهو جائز بالاتفاق، إذا كان فيها تصاوير ففيه خلاف والصحيح جواز ذلك. بقي حكم الصلاة في الكنيسة، هل تجوز الصلاة في الكنيسة أو لا يجوز؟ نقول إن كان فيها صور فإن ذلك مكروه، إذا كان في الكنيسة الصور فالصلاة فيها مكروهة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة فيكره، لأنه سوف يصلي في مكان فيه صور والصلاة في المكان الذي فيه صور يمنع من دخول الملائكة. وأما إذا لم يكن فيها صور فلا يكره ذلك عند أكثر أهل العلم، وإن كان المسألة خلاف لكن أكثر أهل العلم على الجواز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يدل على جواز الصلاة في كل موضع من المواضع. هذا حاصل ما يتعلق بالكنيسة. إذن دخول الكنيسة نقول جائز مطلقا، والصلاة فيها إن كان فيها صور فهو مكروه، وإذا لم يكن فيها صور فهو جائز لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال المؤلف رحمه الله ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجه. قوله رحمه الله ولهما، أي البخاري ومسلم، وهذا يغني عن قوله في آخره أخرجاه، فلعل ذلك سبق قلب، يعني قوله ولاهما أو قوله أخرجاه، لأن قوله ولاهما يغني عن أخرجاه، وأخرجاه يغني عن ولاهما، فتكرار ذلك سبق قلب من المؤلف رحمه الله. عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها لما نزل، نزل بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به الموت، أي نزل به ملك الموت لقبض روحه عليه الصلاة والسلام، طفق بكسر الفاء وفتحها، طفق وطفق أي جعل، وطفق من أفعال الشروع، من أفعال الشروع، واسمها ضمير مستتر، وخبرها جملة يطرح، وقوله طفق يطرح خميصة له، الخميصة كساء له أعلام أي خطوط يلبسه أشراف العرب، يقول فإذا اغتم بها، اغتم أي غمته الخميصة، واحتبس نفسه، واحتبس نفسه من عن الخروج، وقالوا بها يعني بسببها، كشفها، كشفها أي أزالها عن وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام من أجل النفس، يقول فقال وهو كذلك، قال وهو كذلك أي في هذه الحال الحرجة يقاسي ويعاني شدة النزع، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله، هذه الجملة يحتمل أن تكون جملة خبرية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله تعالى لعن اليهود والنصارى، ويحتمل أن تكون هذه الجملة أن تكون خبرية لفظا إنشائية معنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم باللعن، أي أن يطردهم الله من رحمته. الجملة تحتمل أن تكون خبرية وتحتمل أن تكون إنشائية، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقوله على اليهود والنصارى، اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، فهم الذين ينتسبون إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا قيل نسبة إلى يهوذا، يهوذا إلى جدهم يهوذا، وهو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن مع كثرة الاستعمال حرف الاسم فقيل يهودا فسموا يهودا. إذن هذا القول الأول أن تسميتهم باليهود نسبة إلى جدهم يهوذا بالذات، وهو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن مع كثرة الاستعمال حرف الاسم فقيل يهودا، وقيل إنهم سموا بذلك نسبة إلى الهود، نسبة إلى الهود وهو التوبة والرجوع، لأنهم تابوا ورجعوا عن عبادة العجل في قولهم إن هدنا إليك، إن هدنا إليك، فسموا هودا ثم حولت الكلمة فصاروا إيش يهودا، هذا ما يتعلق باليهود. وأما النصارى فهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وسبب تسميتهم بالنصارى قيل نسبة إلى بلدة الناصرة، قرية من قرى فلسطين موجودة يا صافي تعرفها الناصرة النصرية، يقول قرية من قرى فلسطين تسمى الناصرة فنسبوا إليها. وقيل إنهم سموا بذلك إشارة إلى صفة، يعني ليس نسبة إلى بلد وإنما إشارة إلى صفة، وهي نصرهم لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وتناصرهم فيما بينهم، لكن هذا خاص بالمؤمنين. ثم أطلق ذلك على وجه التغريب، ويشهد لهذا القول قوله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، أنصار الله. إذن النصارى تسميتهم بذلك إما نسبة إلى بلد وإما نسبة إلى صفة. إذن وأيضا هنا نستفيد أن تسميتهم كما تقدم لنا مرارا بالنصارى أولى من تسميتهم بما يسميهم الآن بعض الناس ماذا؟ المسيحيين، لأن تسميتهم بالمسيحيين خطأ. لكن قلت المسيحيين يعني أتباع المسيح، ولو كانوا أتباعا للمسيح عليه الصلاة والسلام لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يؤمنوا، مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر به فقال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ومع ذلك لا يقرون. لا يمكن، شوف، لا يمكن لنصراني أن يقر بنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لنصراني أن يقر بأن الإسلام دين إلهي، هو ديانة لكن لا يقرون أنه دين إلهي. يقول دين المسلمين يتخذون دينا لكنه ليس دينا من عند الله، والرسول ليس نبيا من عند الله، فلا يمكن لنصراني أن يقر بذلك. طيب، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا، الضمير هنا عائد على اليهود والنصارى باعتبار مجموع الطائفتين، لا كل طائفة، لا كل طائفة، لأن النصارى نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام وليس له قبر اتخذوه مسجدا، فيكون المراد بقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يكون المراد الأنبياء وكبار أتباعهم، لكن اكتفي بذكر الأنبياء. ويؤيد هذا المعنى، يعني أن المراد باتخذوا قبور أنبيائهم يعني وأتباعهم، يؤيده حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الشاهد قوله أنبيائهم وصالحيهم: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يقول وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم، قبور أنبيائهم أي الأمكنة التي دفنوا فيها، والمراد بالأنبياء هنا ما يشمل الرسل. وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي أمكنة للسجود، سواء بنوا عليها مساجد أم لم يبنوا ذلك. وعلى هذا فاتخاذ القبور مساجد له معنيان: المعنى الأول بناء المساجد عليها، يعني أن تبنى المساجد على القبور، والمعنى الثاني أن تتخذ مكانا للصلاة، أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد، وإن لم يبنى المسجد. فهمتم؟ إذن اتخاذ القبور مساجد له معنيان: المعنى الأول أن يبنى المسجد على القبر، والمعنى الثاني أن تتخذ هذه القبور أمكنة للصلاة والسجود عندها حتى وإن لم يبنى المسجد. يقول يحذر ما صنعوا، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، يعني لعن اليهود والنصارى تحذيرا لأمته أن تصنع ما صنعوا، يعني ما صنع اليهود والنصارى. تقول ولولا ذلك، لولا ذلك أي لولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم مما صنعوا ولعنه من فعل لأبرز قبره، يعني دفن خارج بيته كبقية الناس. لولا ذلك، لولا أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره ودفن في البقيع أو في غيره، غير أنه خشي وخشي، خشي وخشي يروى بفتح الخاء بالبناء للفاعل، غير أنه خشي، فيكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بعدم إبراز قبره خشية أن يتخذ مسجدا. ويروى خشي بضم الخاء بالبناء للمفعول، فيكون المعنى أن الصحابة رضي الله عنهم خشوا ذلك فلم يبرزوا قبره. والأمران واقعا، فالخشية كانت من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ماذا؟ ومن الصحابة. وقوله غير أن خشي أن يتخذ مسجدا يعني مكانا للصلاة. هذا الحديث مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وعبادة الله تعالى عندها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، هذا وسيلة إلى الوقوع في الشرك، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن اتخاذ قبور الأنبياء أو الصالحين مساجد وكذلك عبادة الله عندها سبب للوقوع في ماذا؟ في الشرك، سبب الوقوع في الشرك، لأنه سوف يعظم صاحب هذا القبر، ولا سيما إذا قدر الله عز وجل أنه مثلا دعا عند صاحب هذا القبر فاستجيب له فيظن أن هذه الإجابة كانت بسبب فضيلة هذه البقعة ومزية هذه البقعة، فحينئذ يتخذ إيش هذا القبر إيش مكانا للصلاة ومكانا للتعبد، كما يوجد الآن مع الأسف الشديد في كثير من البلاد الإسلامية، يوجد من يتخذ القبور، ليس قبور الأنبياء وإنما قبور من يزعمون أنهم صالحين، يتخذون ذلك مساجد فيطوفون بهذه القبور ويصلون عندها ويستغيثون بصاحب القبر ويسألونه قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغير ذلك، بل ربما بعضهم يعتبر أن طوافه بهذه القبور أو بأصحاب هذه القبور أفضل من طوافه بالكعبة، يعتبرون أن ذهابه إلى صاحب القبر وطوافه بصاحب القبر أن ذلك أفضل من ذهابه إلى بيت الله الحرام وطوافه بالكعبة، وهذا نسأل الله العافية من الجهل والضلال بسبب تقصير العلماء في تلك الأماكن، وبسبب أيضا ضلال العلماء، لولا أن العلماء الذين عندهم ضلال في العقيدة لما حصل ما حصل، لكن مع الأسف أن بعض العلماء لأغراض نفسية ولأغراض مالية ولأغراض سياسية يتركون هؤلاء العامة على جهلهم وعلى ضلالهم مع علمهم يقينا أنهم على باطل، ولكن يقولون دعوا الخلق للخالق وهم بحسب نيتهم وما أشبه ذلك. نعم، أجل الفوائد إن شاء الله للدرس القادم. نعم، لا ما تجوز الصلاة عند القبور، لا تجوز، لا ما تجوز الصلاة على القبر لصلاة الجنازة فقط، الصلاة على القبر تصلي عليه صلاة الميت، يعني من فاتته الصلاة على الجنازة يصلي على القبر. إيه ما في فرق، يعني سواء جعل القبر بينه وبين القبلة، اتخذه أمامه أو صلى عليه، بل ربما صلاته عليه أشد. نعم، إيه أول مسألة، لأن قلنا إن بعض القبوريين يحتجون على جواز بناء المساجد على القبور بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد، فإذا كنتم تنكرون علينا ذلك، إذن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيه قبر. نقول نجيب عن ذلك من وجوه. أولا، أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني في حياته ولم يبنى على القبر، بل هو الذي بناه، فحينما بني لم يبنى على قبر. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته، وبيته خارج المسجد. ثالثا، أن إدخال بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه لم يكن باتفاق من الصحابة، بل كان ذلك بعد انقراض أكثرهم، وكان ذلك سنة 88 على ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. وسبب ذلك أن الوليد بن عبد الملك، وكان من خلفاء بني أمية، لما أراد توسعة المسجد النبوي من الجهة الشرقية أدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام قصدا منه التوسعة. وجه الرابع، أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، بل هو في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، لأن القبر بعيد عنهم ومصون عنهم ومحفوظ، فهم لا يرونه، وبينه جدران ثلاثة، محاط بثلاثة جدران، استجابة لدعائه عليه الصلاة والسلام كما سبق. نعم. لا، مكروهة، كراهة شديد تصل درجة التحريم. يعني المكروه قد يصل، احنا قلنا قراءة عند القبر، قراءة عند القبر هذه مكروه كراهة شديدة تصل إلى حد التحريم، إذا اعتقد أن لهذا المكان فضيلة ومزية لرب أنه محرم. بينا على صاحب القبر، قلنا إن هذا مكروه، على المذهب جواز ذلك، جواز القراءة على صاحب القبر، واستدلوا بالحديث أنس وبوصية ابن عمر، وقلنا إن القول الثاني أنه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور ولم ينقل أنه كان يفعل ذلك أو أرشد إليه، وثانيا أن ما احتجوا به من أحاديث وآثار ضعيفة، وإذا كان ضعيفة لم تقم بها حجة. نعم. ما في بأس إذا قرأ، يعني قراءة في المقبرة لم يعتقد أن لها مزية أو ما في بس مثل الذكر. نعم. المسجد موضع السجود، ويطلق على مكان العبادة. المسجد مكان المسجد موضع العبادة يسمى مسجدا. نعم. ما في بس إذا ما لم يترتب عليه محذور شرعي أصل جواز. أقول إذا دخلها، نتكلم بقطع النظر، إنسان رأى كنيسة فقد سأدخل الكنيسة، ما في بس دخولها، ما في بس، إلا إذا ترتب على ذلك محذور أن يغتر بعبادتهم، هذا شيء آخر. يقول ماذا نرد على من يقول في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، أن المراد بالنظر الانتظار، هذا خلاف ظاهر اللفظ وهو تحريف. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى من النظر وهو الحسن، إلى ربها ناظرة من النظر. طيب يقول هل الذبح، يقول استدلالا بقوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، وأن ينظرون دل على أن المراد ينظرون بمعنى إيش؟ ينتظرون. يقول هل الذبح لغير الله كاف في أن يكون شركا أم لا بد من نية التقرب والتعظيم؟ هو شرك، مجرد الذبح لغير الله شرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وماذا نفهم من قول العلماء فمن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. نعم. يقول قرأت لي أحد العلماء أن النذر عبادة مسبوحة وسوء أدب مع الله عز وجل. لا، هو ليس فيه سوء أدب، والعلماء مختلفون في النذر هل هو محرم أو مكروه، ومكروه بالاتفاق. فلم يقل أحد من العلماء إن النذر مستحب، النذر مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومن العلماء من ذهب إلى تحريمه، لكن الوفاء به واجب، الوفاء به واجب لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه. يقول ها؟ لا، هذا معنى عام، يوفون بالنذر. يقول أحسن، لماذا لا يجوز التعلق بالرقية الشرعية مع أنها كلام الله وهو صفة له سبحانه؟ نعم، الرقية الشرعية سبب، والأسباب لا تكون أسبابا إلا بتقدير الله عز وجل. فالرقية الشرعية هي سبب، لكنها لا تنفذ ولا يكون لها نفوذها ومنفعتها إلا بتقدير الله، فلو شاء الله لم تنفع. إذن يجب أن نعتقد أن جميع هذه الأسباب الله عز وجل هو خالق الأسباب وخالق مسبباتها. يقول مر علينا النهي عن الصلاة في مسجد ضرار خشية مشابهة المنافقين، فكيف نجمع بينها وبين إذن الصحابة بالصلاة في الكنيسة؟ ليس لها تعلق. الصلاة في مسجد الضرار قصد به المنافقون تقليل جماعة المسلمين، أما الصلاة في الكنيسة ما لها. يقول ما تقول في من يسمون اليهود بالإسرائيليين ودولتهم بإسرائيل؟ إسرائيل في اللغة العبرية معناها عبد الله، كذا ولا؟ نعم، إسرائيل في اللغة العبرية معناه عبد الله، يا بني إسرائيل نسبة إلى إسرائيل، وإسرائيل هذا عبد الله، هم تسموا به نسبة إلى إسرائيل، لكن هذا معنى إسرائيل في اللغة العبرية معنى عبد الله. والله أعلم.